بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النسخ، عرف النسخ لغة واصطلاحا. لغة الإزالة والنقص، نقول نسخت الكتاب أي نقلته في ورق أي كتبته مرة أخرى. هنأخذ آية النسخ يا إخواننا، ومناسبة في عقيدة عند الروافض اسمها الايه؟ ها؟ ما اللي استطعنا كل انا يعني ذكرت بالناس عقيدة عند الروافض. ما هي العقيدة هذه؟ البداء. عندهم عقيدة اسمها الايه؟ البداء. هي المفروض تسمى البداء. البداء. نعم. البداء هذه يقولون ان يعني عندهم مشكلة الروافض، يعني من الذي جعل عقيدتهم هكذا وما حدث لهم هذه العقائد؟ القرآن محرف والصحابة كفار والله ما كان يعلم ثم علم وما إلى ذلك من عقائد كثيرة وتأليه الأئمة أنهم يؤلبوهم. مثل هذه العقائد الكثيرة الذي دعاهم يقولون هذا، أولا هذه العقائد استحدثت عندهم. لما؟ لأنهم كانوا يأتون إلى أحد من أهل البيت ويجعلونه إيه؟ قائدا لهم، قائدا إيه؟ لهم. فكانوا يضعون دائما ساترا أمام الناس، يكون نحن وخلف أحد من أهل البيت. فلما مات العسكري وخلف ابنا كما قيل وكلا لم يخلف شيئا، ثم مات ابنه الصغير هذا، فلم يجد ساترا لهم، فبدأوا يريدون أن يعني الآن أنا ما تكون مثلا إيه، أنا فعلت كذا، شيخ حسن قال خلاص كل شيخ حسن قال هذا، كل شيخ حسن هو أفتاي وهو معذور، لكن ما في شيخ حسن، لابد أن تبع شيئا. أنت عندك النبي صلى الله عليه وسلم، كل النبي قال، لو أنت قلت النبي قال هتجد أن كل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لما إيه، لما تريد أن تريد أشياء معينة غير الإسلام، فهتضطر تقول ايه؟ ان النبي قال ولكن ما في حد نقل الكلام، صحابة اصلا كفار، يبقى انت هدمت قول الايه؟ طب القرآن خلاص صحابة كفار ولا ايش السنة؟ طب القرآن ما فيه كلام الذي تقولونه؟ يقولون القرآن هذا محرف. طيب خلاص انتم قلتم ان فلان سوف يفعل كذا وكذا وكذا، اين هذا الحدث؟ انتم قلتم الائمة معصومون، نعم. طب الامام الفلاني قال كذا وكذا وكذا ولم يحدث هذا الشيء، يكون أصل في شيء اسمه البداءة. إيه بقى البداءة هذه؟ أن الله يأمر شيئا ثم يظن إلى أشخاص أخطأ فإيه؟ فيرجع مرة إيه؟ أخرى عن إيه؟ عن كلامه. هذا الكلام الهراء هذا وما إلى ذلك من قولهم، هذه البداءة ليست كالنسخ. النسخ مختلف عن إيه؟ عن البداءة. النسخ ما يعتقده أهل السنة. ما هو النسخ؟ النسخ الله سبحانه وتعالى في فترة الدعوة 26 عاما كما قلت لكم قبل ذلك، الناس كانوا في ضلال، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل الدعوة مراحل ويجعل لما يقول شيئا فشيئا فشيئا، فكان ينزل آيات ثم ينسخ الآية ليأتي بخير منها لكي يستطيع المسلم، كان يعني الله ينزل الآية ثم هو نفسه يأتي بخير منها تدريجا للإيه؟ للتشريع. وهذا الأمر انتهى مع موت النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى مع إيه؟ مع موت النبي، واستقر الأمر عليه. أما هؤلاء يقول البداء مطلقا، البداء عندهم إيه؟ مطلقا، وأن الله سبحانه وتعالى لم يكن يعرف، كان يجهل ثم عرف، وما إلى ذلك من هذه الأمور إيه؟ التي قريبة من هذه. إذا هذا هو النسخ. عارف النسخ لغة وصراحة، لغة الإزالة والنقص. نقول نسخت الكتاب أي نقلته في ورقة، أي كتبته مرة أخرى. واصطلاحا رفع حكم دليل، يعني أن تكون نسخت الكتاب، الكتاب هذا كتبته في إيه؟ في ورق إيه؟ نسخته يعني نسخت نسخة منه وكتبته في إيه؟ في مكان إيه؟ آخر. واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظي، أو رفع حكم دليل شرعي أو لفظي بدليل من الكتاب والسنة. والمعنى يعني أنت عندك النسخ. ما هو النسخ؟ يأتي الله سبحانه وتعالى بآية فيها حكم شرعي ثم ينسخها، يعني يقول هذه الآية كأنها غير موجودة حكمها تغير وأصبح حكمها كذا وكذا وكذا. هذا ما نسميه إيه؟ النسخ. الآية الثانية نسخت حكم الإيه؟ الآية الإيه؟ الأولى. عندما أقول لكم مثلا اليوم سوف نزل إلى المغرب، ثم بعد ذلك أقول لكم لا سوف نزل إلى العصر، إذا الكلام الثاني نسخ الكلام الإيه؟ الأول، أصبح الجزء إلى إيه؟ إلى العصر. مفهوم هذا؟ طيب. ولكن طبعا لكي ترفع هذه كما يقول هنا ورفع هذه الأحكام أو ألفاظ الدليل لا يكون إلا بكتاب أو سنة، يعني لا يجوز إلغاء هذه الأحكام بقول أمير أو عالم أو غيرهم. يعني عندما نقول النسخ ما تقول مثلا الإمام الشافعي نسخ هذه الآية أو الإمام التيمية نسخ هذه الآية، لا، الآية لا تنسخ إلا بالإيه؟ بالكتاب أو بالإيه؟ أو بالسنة. الآية أو الحديث لا ينسخ إلا بالكتاب أو السنة. طيب اذكر الدليل على وقوع النسخ. عندي أدلة على وقوع النسخ. وقع النسخ شرعا وقع عقلا، بمعنى شرعا لقوله تعالى ما ننسخ من آيات أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، أي أن الله سبحانه وتعالى يخبر أنه إذا نسخ آية أزال حكمها أو لفظها يأتي، خلي يأتي فيها ياء، يأتي خليها يأتي ياء همزة تاء ياء، يأتي بغيرها وتكون خيرا من المنسوخة أو مثلها في الصورة فقط مع اختلاف ما ترتب على كل واحد منها، والشاهد أن النسخ واقع شرعا في السبيل. إذا الله سبحانه وتعالى قال إن في نسخ في إيه؟ في كتابي أو في نسخ في إيه؟ في شريعتي. وكذلك قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني النساء، يعني الله يقول فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وكان أول ما فرض الصوم إذا صلى الإنسان العشاء أو نام قبل العشاء حرم عليه الأكل والشرب والنكاح، يعني كان أول رمضان لو أنت صليت العشاء، يعني صلى العشاء أو نام قبل العشاء، أنت صليت المغرب وفطرت وأفطرت ثم بعد ذلك إيه؟ نمت، أول صليت العشاء انتهى الأمر خلاص، تمسك حرم عليه الأكل والشرب والنكاح، يعني ما كان المفترض إلى إيه؟ الفجر، دي كانت إيه؟ العشاء أو لو نمت قبل الظهر حتى، قبل العشاء حتى، يعني لو تأكل في الايه ساعة هذه ما بين المغرب والعشاء وانتهى الأمر عليك. هذه ثم أتت الآية تقول فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قبلها كان يقول الله إيه؟ أحل لكم لباس الصيام رفث إيدهن لباس لكم أنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم، ها؟ أي نعم. يبقى إذن كان في حكم ثم نسخ هذا الحكم وأصبح هذا الإيه؟ هذا الإيه؟ هذا الحكم، نعم. وكذلك النسخ، وكذلك في قوله إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كان الأصل، كان الأول في نهي عن زيارة الإيه؟ القبور، كان لا يعني كان مثلا يعظمون القبور أو خوف أن كانوا فيهم عندهم شركة كان ممكن يفعلوا أشياء معينة، المهم أي حكم الحكم ففي نهي، ثم ذلك جعل زيارة القبور مستحبة. جعل الله ذات القبور ايه؟ مستحب. وكذلك النسخ واقع ايه؟ عقلا، لان الله سبحانه وتعالى هو الملك يجري الحكم، يامر ما يشاء ويشرع ما يشاء بما فيه مصالح العباد، والمصالح تختلف باختلاف الاحوال والازمان، فغير الله الاحكام على حسب هذه المصالح. ثم اتم الله الدين وقال اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. انا الان صاحب بيتي، عندي بيت، أنا بشر وعندي بيت وعندي أولاد، فعندما أقول يا أولاد مثلا افعلوا كذا وكذا أنا حر بعد ذلك أغير رأيي، أنا بتكلم على بشر كبشر، أنا حر بعد ذلك إيه؟ أقول قول آخر لأني أحكم في أولادي، أحكم في إيه؟ في أولادي. أنا قلت لهم افعلوا كذا وكذا وكذا فلما فعلوا وجدت أنهم إيه؟ أصبحوا الآن يفعلون بجد، فأقول لهم قول آخر في قوة إيه؟ أكثر، فأنا حر فيما أفعله، حر فيما أفعله. فهذا بالنسبة للبشر، ولله مثلا يعني هذا هو ملكه وهذا هو إلههم عبيده، ويأتي بآية لحكمة معينة حتى يثبت الناس في هذا ثم يغيرها بحكم آخر لترتيب هذا الدين بترتيب هذا الشيء بطريقة معينة. فهذا عقلا جائز، يجوز عقلا أن الملك يتصرف في إيه؟ في ملكه، في ملكه، نعم. طيب تكلم عما يمتنع فيه النسخ. هل النسخ في كل شيء؟ ها هل نفس في كل شيء؟ لا، في أشياء فيها الأحكام وفي أشياء ليس فيها إيه؟ نفس من الأخبار، وهي ما يخبر بها الله تعالى عن شيء كما في قوله تعالى وجاء ربك الملك صفا صفا. فتنسخ مثل هذه النصوص، لأن معنى نسخها أن تقول لم يأتي الله ولا الملك، وهذا مستحيل، لأنك لو قلت قام زيد ثم قلت لم يقم زيد فأنت إما كاذب أو متوهم، ومثل هذه الصفات مستحيلة بحق الله تعالى. وكذلك ينسخ محله الأحكام لا الأخبار، يعني عندما يقول الله وجاء ربك والملك صفا صفا هينسخ كيف تنسخ؟ هيقول الله سبحانه وتعالى هذا شيء قال سوف يحدث، سوف إيه؟ سوف يحدث. لما يقول لا لم يأتي، إذن هذا في إيه؟ في تعالى الله عن هذا. إذن الأحكام هي تنسخ، واجب حرام مكروه هذه لا تنسخ. أما القصص لا، إيه قصص سيدنا موسى والصحراء ثم تنسخ؟ لا طبعا، لأن هذه قصة إيه؟ واقعة واردة، فلا تنسخ، لأن نسخ معناها الكذب، معناها إيه؟ الكذب. طيب كذلك الأحكام، إذا هذه الأحكام التي تكون مصلحة في تكون مصلحة في كل زمان ومكان في كل الشرائع، كالتوحيد وأصول الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، وأصول العبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج، كذلك مكان الأخلاق كالصدق. يعني في أحكام لا تنسخ، مثل مثلا الأحكام التي تصلح لجميع البلاد والعباد والأديان كمثلا التوحيد، لن ينسخ التوحيد ويقول لا في إله آخر. لا ينسخ لا تنسخ الأخلاق الكريمة الشجاعة، لا ينسخ كل الشجاعة هذه ليست جيدة معي. يبقى إذن الأحكام الثابتة التي تصبح في كل وقت وفي كل زمان ومكان لا تنسخ، أما الأحكام المتغيرة هي التي تنسخ. وهذا أمر النسخ لا بد، انتبه معا في النسخ لا بد أن يكون في ذلك شيئين. أولا لا ينسخ إلا الكتاب والسنة، يعني الله والرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول بينسخ على مراد الله، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني في النسخ عندما نقول مثلا هنا، عندما قلت لك هنا أن النسخ يكون لمصلحة في كل إيه؟ في كل زمان وإيه؟ وكل زمان ومكان. فالنسخ الآن عندما تقول هذه آية منسوخة الذي ينسخها الكتاب والإيه؟ والسنة، ولا نسخ إلا في إيه؟ في الأحكام، في إيه؟ في الأحكام التي قد تتغير. المهم أن أقول لك في شيئان تضعهما في ذهنك، النسخ من الكتاب والسنة، والنسخ بابه الغلق متى؟ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النسخ فقط في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات قبلها قال الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى إذا النسخ هذا يكون من آيات الله من القرآن ومن السنة، ولا يكون النسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. اذكر شروط النسخ، اذكر شروط النسخ. شروط النسخ هي أولا تعذر الجمع بين الدليلين، تعذر ايه؟ الجمع بين الدليلين. لا نقول النسخ هكذا، هذه نسخت هذا، لابد لها هي شرطان هامان جدا. الشرط الاول تعذر الايه؟ الجمع. اسمعوا معي، الاصل ان تعمل جميع الايات والاحاديث، ان تعمل جميع الايات والايه؟ والاحاديث. يعني عندي حديثان، لا تكون هذا نسخ، الاصل ان لا يكون هذا ايه؟ فنسخ هذا، يعني تعمل بهذه هذا الحديث وهذا الايه؟ الحديث. فلو تستطيع ان تجمع بين الحديثين يبقى فلا ايه؟ فلا نسخ. مثلا في قوله تعالى وانك لا تهدي الى صراط مستقيم، وقوله تعالى انك لا تهدي من احببت، عندما يقول الله وانك لا تهدي الى صراط مستقيم، يعني انت يا رسول الله تهدي الناس جميعا الى صراط ايه؟ مستقيم. ثم ايه انك لا تهدي احد، لا تقول ان الايه الثانيه نسخه الاولى، وان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي الى صراط مستقيم، لكن ليس من احبب فقط، ليس من ايه احبب، قد يحب النبي صلى الله عليه وسلم احدا ولا يهديه. لا نقول هذا، لان نستطيع ان نجمع بين ايه؟ بين الآيتين. فلا نقول أن الآية الثانية نسخة الأولى، بل نقول الآية الأولى والثانية نجمعهم مع بعض، انك وانك تهدي الى صراط مستقيم. هذه هدايه ايه؟ هدايه الشاب. هدايه ايه؟ الشاب. يعني يا رسولنا انت تهدي العالم كله الى صراط ايه؟ مستقيم، اي ترشده فكلهم هذا هو الطريق المستقيم. اما في قوله تعالى وان انك لا تهدي من احببت، يعني هذه هدايه ايه؟ توفيق، يعني ليس كل واحد بتحبه سوف يوفق لهذه الايه؟ الهدايه. عندما اقول لك مثلا، اقول لك ذاكر من الان حتى تستطيع ان تختبر في اخر الدوره وتاتي بدرجات طيبه حتى تحفظ هذا العلم وتفهمه و الى اخره، هذا ايه اسمه ايه؟ ارشاد. لكن ليس معنى هذا ان هذا وهذا سوف يذاكر وهذا سوف، ليس معنى هذا. مذاكرتهم هم هذه هدايه الايه؟ التوفيق. فاذا نجمع الحديث الايتين انك يا رسول الله تهدي كل الناس الى الارشاد، ولكن هدايه التوفيق ليس لمن احببت بل هي راجعه لمن؟ لله سبحانه وتعالى. نعم. ممكن نقول ان هي اصلا مش في الاحكام برضه، لان هي ما فيهاش ناس عشان هي مش في الاحكام. لا، ما هو هنا هنا انت في الحكم هنا، لا يعني لما يجي تتكلم في الاحكام نقول هذا حكم وكذا وهذا حكم كذا، ليس فقط لما يجي تتكلم في الاحكام بالمعنى المصطلحي. يعني مثلا عندما يقول ايه؟ لما كنا بنتكلم عن المطلق، ها؟ الاطلاق، فنقول حكمهما واحد، حكمهما التحرير، مع اننا هنا احنا نتكلم على يعني ما قلنا حرام ولا حلال ولا ولا ولا جائز. يعني الحكم هنا هل النبي صلى الله عليه وسلم يهدي من احبب ام لا؟ هذا هو الحكم. نقول لا يهدي من احبب. النبي صلى الله عليه وسلم هدايته هذا حكم. يعني حكم الله سبحانه وتعالى في كونه وفي رسوله انه يهدي الجميع الى هدايه الارشاد، ولكن لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي من احبب هدايه التوفيق. فهمت انا؟ طيب. يمكن ان نقول هنا الفرق الاصلي بين ما هي هدايه في الايه الاولى انك لا تهدي لا تعدى بإذا، الايه الثانيه انك لا تهدي من احببت. طيب. مباشره. هناك ممكن ان نلاحظ الفرق الاصلي. ممكن هذا، ولكن احنا الان نتكلم في مساله ممكن تلاحظ هذا، ولكن هنا مفهوم الايه الاولى وهو الايه الثانيه هذا سوف يفهم خلافا عن هذا، وقد يكون هذه نسخه الايه؟ الاولى. طيب. اذا اول شيء لكي ننسخ، اولا ايه؟ تعذر الايه؟ ثانيا العلم بتاخر الناسخ. يعني انت لا تقول هذه نسخه بهاء هذه وانت لا تعلم اين الايه التي نزلت قبل الثانيه او بعد الثانيه. يعني اذا هنا نقول تعذر شروط النسخ، تعذر الجمع، تعذر ايه؟ الجمع. استطعت ان تجمع بين ايتين يبقى اذا ايه؟ لا نسخ. كذلك العلم تاخر الناسخ. انك لو انت ما استطعت ان تجمع بين الايتين لا تقول ايضا ان هذا ينسخ هذا، لانك لابد ان تعلم اين الناسخ واين المنسوخ، اين الايه التي نزلت ايه؟ مؤخرا، واين الايه التي نزلت ايه؟ مبكرا. لانك لا تستطيع ان تقول هذه الايه نسخت هذه الايه الا اذا علمت ان الايه الثانيه الناسخه متاخره في النزول عن الايه الايه؟ الاولى. يبقى اذا لكي نقول بالنسخ، اولا لا نستطيع الجمع بين الدليلين، ثانيا ان نعرف ان الايه الناسخه اتت متاخره عن الايه الايه؟ نزلت متاخره عن الايه الايه؟ الاولى. ولهذا عند في قوله تعالى صلى الله عليه وسلم اني كنت نهيتكم عن ذات القبور فزوروها، فالنص يوضح ان الاذن بالزياره ده متاخره، كنت نهيتكم فزوروها، معناها اين الناسخ بين المنسوخ؟ الحكم لا نزور او لا نزور؟ نزور لما؟ لاني كنت نهيتكم، فهذا كان ايه؟ في الماضي فزوروها الان. نعم. وكذلك يقول الصحابة كما في قول أمنا عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 أضعاف معلومات يحرمني، ثم نسخنا بخمس معلومات. يعني أنا الطفل يكون يعني هنا كان الأول كان في حكم في الإيه؟ في القرآن، ونزلت آيات تبين أن الإيه؟ أن الرابعات إيه؟ لكي نقول أن هذا أو هذه المرأة أم هذا الطفل في الرضاعة لابد أن ترضعه إيه؟ 10 أضعاف. ثم نسخ هذا الإيه؟ الحكم، وأصبح إيه؟ خمس أضعاف. إذا معنى هذا نحن عندما يقول كان فيما أنزل معناه كان إيه؟ ثم أصبح، يبقى إذا نحن علمنا أين الناسخ وأين الإيه؟ منسوخ، علمنا 5 أضعاف هذه إيه؟ ناسخة ليه؟ لأنها متأخرة عن إيه؟ عن إيه؟ نعم. نعم يكون هنا أما التاريخ ما لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم به بعدها بما يخالفه فيكون السنة. طبعا حكم بشيء قبل الهجرة ثم نسخ الحكم بعد إيه؟ طبعا لأن قبل الهجرة هذا متقدم وبعد الهجرة متأخر، يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة ينسخ ما قاله إيه؟ قاله هذا. على كم اعتبار قسم النسخ؟ على كم اعتبار قسم النسخ؟ قسم النسخ على اعتبارين، اولا باعتبار النص المنسوخ، ثانيا باعتبار النص الناسخ. قسم النسخ على اعتبارين، اولا باعتبار النص المنسوخ، ثانيا باعتبار النص الناسخ. ايه معنى هذا؟ النسخ يا اخوانا قسم على اعتبارات. على ايه؟ على اعتبارات. يعني عندما نقول ما هي اقسام النسخ، هننظر مرة للناسخ ومرة ننظر إليه المنسوخ. فلما ننظر للناسخ نقول أقسام النسخ 1، 2، 3، 4. لما ننظر للمنسوخ نقول أقسام النسخ 1. فهمت هذا؟ أما فهمت هذا؟ اعتباران. يعني عندما أقول مثلا إيه مثلا المذاكرة، نقسم أنواع النسخ بإذن المذاكرة، نقول باعتبار عدد ساعات المذاكرة أو باعتبار التحصيل. باعتبار عدد ساعات المذاكرة نتكلم فيه، الاعتبار كلما دخل الإنسان أكثر كلما كان أفضل، ودخل أقل يا أقل. هذا باعتبار إيه؟ الوقت. باعتبار إيه؟ التحصيل لا ننظر هنا للوقت، نقول هذا ذكرت كم صفحة وهذا ذكرت كم صفحة. طيب ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاث أقسام: ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآن. النسخ يا اخوانا بيتغير ما نسخ حكمه وبقي لفظه. ما معنى هذا؟ يعني النص المنسوخ اللي هو أزيل بينقسم الى ثلاث اقسام: اما ننسخ الحكم ويبقى اللفظ، هذا هو نوع اللفظ يكون موجود اللفظ، الايات بنسخها ونقراها لكن حكمها ايه؟ نسخ خلاص، لا ياخذ بحكمها. مثل قوله تعالى: انكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. هذه الآية نزلت يقول الله سبحانه وتعالى يوجب على العباد في وقت الجهاد ان الواحد يقف امام ايه؟ 20، امام 20، امام ايه؟ 20. انكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني لو انتم 20 وامامكم 200 يجب عليكم الصمود ولا تنسحبوا. ثم جاء نص اخر: الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا، فليكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، ولكن منكم 1000 يغلبوا 2000 باذن الله والله مع الصابرين. اذا الان خفف الله عنكم لا تخفكم، فليكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. اذا الواحد يقف امام ايه؟ الاثنين. يبقى اذا نسخ الحكم ام لا؟ بعد ان كان يجب على الرجل ان يقف امام 20 اصبح يجب عليه فقط ان يقف امام ايه؟ يعني لو كان هو امامه 3 بقول له ان ينسحب، له ان ايه؟ ينسحب. هنا نسخ الحكم ام لا؟ ها؟ واللفظ باقي ام لا؟ باقي. ثانيا: ما نسخ لفظه وبقي حكمه. ما نسخ لفظه وبقي ايه؟ حكمه. يعني اللفظ نسخ غير موجود لكن حكمه ايه؟ موجود. كما في حديث ابن عباس عن عمر الخطاب قال: فكان مما انزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها وعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجمنا بعده، فأخشى ان طالب الناس زماني ان يقول قائم: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. يعني يقول ابن عمر: كان مما أنزل الله آية الرجم. يعني آية الرجم كانت إيه؟ موجودة. يعني الزانية والزاني المحصنان يرجمان. إيه؟ يرجمان. إيه؟ يرجمان. كانت الآية موجودة لفظا وحكما، الآية نسخت أزالها الله سبحانه وتعالى من كتابه، لكن أبقى إيه؟ أبقى حكمها. لكن في ملحوظة هنا في الحديث نلاحظه، حتى يعني ننظر الى الى يعني هذا البخاري ومسلم. بغض النظر يقول ايه؟ اخشى ان طالب الناس زمان ان يقول قائل والله ما نجد اية الرجل في كتاب الله فيضل بترك فريضة. يعني سيدنا عمر يقول ان الناس المسلمون ممكن يضلون بترك ايه؟ فريضة واحدة. يعني لو ترك المسلمون الحد ولم يقيموا الرجم على الزانية المحصنة متزوجة لو لم يفعل ذلك المسلمون سوف يضلون. فما بالكم نحن الآن لا نقيم أصلا حدودا. يعني في كثير من بلد الإسلام لا أو معظم بلد الإسلام لا تقيم أصلا إيه؟ حدودا طرف الحدود كلها. بل ليس فقط هكذا بل وتبدأتها بأشياء إيه؟ بشرية. يبقى إذن الضلال واقع واقع إلا نرجع إلى شريعة الله سبحانه وتعالى. طيب في مثل ما قلنا هنا سقط شيء في هذه الصفحة وهي اكتب معي ثالثا اكتب معي ثالثا لأن احنا قلنا ان النسخ بينقسم الى ثلاث ايه اقسام. احنا ما كنا من القسمين الثالث لم يكتب. ثالثا ما نسخ حكمه ولفظه. ما نسخ حكمه ولفظه. نسخ اجعل عينون ضمة. ما نسخ حكمه ولفظه كنسخ العشر ربعات. كنسخ العشر ربعات في حديث عائشة. في حديث عائشة السابق كنسخ عشر ربعات في حديث عائشة السابق اللي هو الحديث اللي هو كنا بنقول فيه اللي هو في آخر سطر في صفحة 39 آخر سطر في صفحة 39 قوله من عائشة كان فيما أنزل من القرآن عشر ربعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات. هذا هو الحديث. هذا هو الايه؟ حديث. يبقى ما نسخ حكمه ولفظه كنسخ عشر ربعات العشر ربعات في حديث عائشة السابق رضي الله تعالى عنها. فالآية نسخت اكتب فالآية نسخت لفظا. فالآية نسخت لفظا فهي غير موجودة في القرآن. فهي غير موجودة في القرآن. ونسخت حكما لأن الحكم صار أو أصبح خمس ربعات. لأن الحكم أصبح خمس ربعات. أقرأ مرة أخرى. ما نسخ حكمه ولفظه كنسخ العشر ربعات في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها السابق. فالآية نسخت لفظا ضع على النون ضمة. فالآية نسخت لفظا فهي غير موجودة في القرآن. ونسخت حكما فصار الحكم فنسخت حكما فصارت خمس ربعات. فصارت خمس ربعات. فصارت خمس ربعات. ما معنى هذا التقسيم الثالث؟ احنا قلنا ان اما بينسخ اللفظ دون الحكم اما بينسخ الحكم دون الايه؟ اللفظ. والتقسيم الثالث ينسخ اللفظ والايه؟ والحكم. كما في حديث عائشة التي قالت فيه كان فيما انزل من القرآن عشر ربعات معلومات محرمة. يعني كان في آية لفظها عشر ربعات محرمات محرمات ايه؟ عشر ربعات معلومات يحرمنا. يعني لو الصبي رجع عشر مرات من ثدي المرأة تصبح أمه في الايه؟ تصبح أمه في الايه؟ في الرضاعة. ثم نسخنا الآية نسخة ايه؟ لفظا غير موجودة. فأصبحنا خمس ايه؟ ثم نسخنا بخمس معلومات. يعني لفظ الآية غير موجود في القرآن نسخ لفظا ونسخ حكما. حتى الحكم كان عشر ربعات أصبح كم؟ خمس ايه؟ ربعات. مفهوم؟ طيب اذكر حكمة الشرع في النسخ باعتبار النص المنسوخ. طب يعني ما الحكمة في الشرع ان هو ينسخ؟ معي؟ اذكر حكمة الشرع في النسخ باعتبار النص المنسوخ. يعني لما احنا نتكلم عن النص المنسوخ اللي احنا نتكلم عنه ما الحكمة في النسخ في هذه الحالة؟ ما الحكمة؟ اولا الحكمة في ما نسخ حكمه وبقي رفضه احنا عندنا ايه نص حكم وبقي ايه لفظه. الحكمة فيما نص حكم وبقي لفظه بقاء ثواب التلاوة، فالآيات موجودة وحكمها نسخة ولكن ما يزال تتلى ويأخذ عليه قليل أجرا عندما تقول إيه إنكم منكم عشرون صابرين يغنموا هاتين. هذه الآية وإن كانت نسخة حكمها لكن لفظها موجود وكلما قرأتها أخذت عليها إيه أجرا. هذه حكمة. الحكمة الثانية تزكير الأمة بحكمة النسخ، لأنك كلما قرأت الآية المنسوخة تذكر حكمة النسخ وأنه تخفف مع الأمة. كلما قرأت الآية المنسوخة تقول الحمد لله الله كان جعلها الواحد أمام 200 أصبح الآن الواحد أمام 20 أصبح الآن الواحد أمام 2، فتذكر أن هذا نسخة وتذكر نعمة ربنا فتحمله على هذه النعمة. ثانيا الحكمة فيما نسخ لفظه وبقي حكمه. طيب في أشياء نسخت لفظها وبقي ايه حكمها وبقي ايه حكمها. طيب ما هي ما كما قلنا ما الحكمة؟ اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى على عكس حال اليهود. يعني بيختبر الأمة الآن اللفظ غير موجود لكن الحكم موجود، هل تفعلون أم لا؟ أنتم علمتم الحكم موجود، هل الآن تفعلوا الحكم موجود وإن كان غير الحكم أنا شرعته هل تفعلونه ولا تكون لن نفعله لأنه غير موجود في القرآن ويعني تتحججون بهذا؟ فهذا ارتداء إيه؟ لأن اليهود فعلوا ذلك، بل اليهود كان الشيء موجود في إيه؟ في التوراة وهم إيه؟ لم يفعلوا، فالله يبتلي الأمة، الآن أنا نسخت هذا ولكن قلت فعلوا هذا الحكم موجود هتفعلوا وتنصعوا الأمر أم لا؟ طيب اذكر اقسام النسخ باعتبار الناسخ مع الامثله. يعني احنا اعتبرنا المنسوخ، احنا تكلمنا عن اقسام النسخ باعتبار ايه باعتبار المنسوخ، الان نريد اقسام النسخ باعتبار الايه الناسخ الذي ينسخ الذي ينسخ. طيب ومعنى ذلك اول شيء نسخ القران بالقران. إن يكن منكم 20 صابرون يغنموا مئتين، كل هذه يكن منكم 20 يغنموا مئتين ثم نسخت إلى إيه؟ نعم إن يكن منكم 100 صابرة يغنموا إيه؟ 200. إذا القرآن الآية الثانية نسخت الآية إيه؟ هذه اسمها القرآن نسخ القرآن بالقرآن، نسخ القرآن بالسنة، نسخ القرآن بالإيه؟ بالسنة. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. يعني كان الأول الإنسان يوصي لأبيه يوصي لأمي يوصي لأخيه، ثم نسخ هذا الحكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لإيه؟ لوارث. لا وصية لإيه؟ لوارث. الحكم نسخ لا وصية لوارث، فالآن أنت لا يجوز لك أن توصي لوارث. لا أقول مثلا أنا لو مت فأنا أوصي لأبي بكذا أو لأمي بكذا أو لأبني بكذا أو لأبني بكذا لأنه لا وصية لإيه؟ لا. إذا هنا السنة نسخة الإيه؟ القرآن. نعم نسخة الآية. نعم. ثالثا نسخ السنة بالقرآن. نسخ السنة بالقرآن كيف هذا؟ في عندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة أنهم يتجهون في بادئ الأمر يصلون اتجاه إيه؟ بيت الإيه؟ المقدس. ثم نزلت الآية تقول تولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم تولوا وجهكم شطره. يبقى اذا الايه نسخت الايه الحديث، القران نسخ الايه السنه، القران نسخ الايه السنه. طيب كذلك نسخ السنه بالسنه. اني كنت نهيتكم عن ديار القبور فزوروها. يبقى السنه الاول كان في حكم لا تزوروا يعني نهي عن ديار القبور، ثم نسخ الحكم واصبح ايه يمكنكم ان ايه ان تزوروا الايه ان تزوروا ايه القبور ان تزوروا القبور. انا اسال سؤال من يجيب لما هنا وجدنا اربع اقسام فقط مع ان في التخصيص الاقسام اكثر من ذلك، كان التخصيص بالاجماع والتخصيص بالقياس، لما هنا اقل؟ لما لقيت نسخ بالقياس ونسخ بالاجماع؟ يقول اخونا لأن الإجماع أصلاً والقياس هو في الآيات والأحاديث، يعني لا يوجد إجماع إلا عن طريق إيه؟ آية، ولا يوجد قياس إلا عن طريق إيه؟ نص، يعني أنا لا أكون مثلاً أجمع العلماء على كذا وكذا إلا عن طريق إيه؟ آية ولا أقول قياس إلا عن طريق أو آية أو يعني آية أو حديث، ولا أقول هذا قياس هذا وأحكم من هذا قياس إلا عن طريق إيه أحاديث أو آيات. فإذا لو أنا أردت أن أنسخ بالإجماع أو أنسخ القرآن والسنة بالإجماع أو أنسخ القرآن والسنة بالقياس، محتاج آية أو محتاج حديث، يعني محتاج كتاب أو إيه أو سنة. إذا لا علاقة إذا الإجماع والإيه ولا القياس لا يفعل شيء، لا يفعل شيء، لأني أنا لا أستطيع أن أقول إجماع إلا عن طريق آية، ولا أستطيع أن أقول قياس إلا عن طريق آية. فطالما أني لا أستطيع أن أنسخ نصا إلا بآية أو حديث، إذا لا داعي للإجماع والإيه والقياس في نسخ الإيه النصوص. فهمتم؟ أحسنت يا حمد. طيب 86، ما هي حكمة النسخ؟ ما هي حكمة النسخ؟ عموما يعني النسخ هو حكمة قل عاوز مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم، يعني هذا يكون أنفع للعباد، يكون يعني بالرأي أحوال العباد إن هم يعني في الأول مثلا يكون هذا أنفع لهم، ثم بعد ذلك بعد أن يتعلموا بعض الأشياء يكون في شيء أنفع. كذلك تطور التشريع الذي قلنا عنه في الخمر، تطور التشريع أن الخمر حرمت على أربعة إيه مراحل، صح؟ اولا ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. في الاول قال اباح، مباح ان ربنا جعل لنا النخيل والاعناب عشان نتخذ منه ايه شيء سكرا نسكر به خمر، يعني مباح. ثانيا ايه يتوقع الخمر بس يكون في منافع كبيره ومنافع للناس، مباح، لكن خلي بالكم الاسم اكثر من ايه من منافع. ثم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، حرام عليكم تشربوا الخمره وانتم ايه وانتم تصلون قبل الصلاه. ثم حرمت الايه الخمر، ثم حرمت الايه الخمر. كذلك من حكم النسخ اختبار المكلفين بقيامهم وظيفه الشكر، اذا كان النسخ من اشق الى اخف، كما في ايتي المصابره ووظيفه الصبر، اذا كان النسخ من اخف الى اشق. يعني احنا عندنا في نسخ ليكون من الاشق الى اخف، كنسخ آية المصابرة اللي هي إيه إن يكن منكم 20 صابرون، من 21 إلى 20 نسخة إلى إيه من 1 إلى 2، يعني 2 الواحد يصل لمرد 2 وخير الأول يصل لمرد إيه الـ 20. فهذه تسمى آية المصابرة، وهذا هذه النوع من النسخ من حكمه إن أنا إيه إن أنا أشكر الله لأن إيه أصبح مسألة إيه يسيرة. وأما الخمر فكانت من إيه من الايسر الاشق، في الاول ممكن تشرب بعد ذلك اتمنعت، هذه فيه مشقه لكي يختبرني الله سبحانه وتعالى هل اصبر ام لا، هل اصبر ام لا. طيب وصل